الحمد لله الذي كان بعباده خبيرا بصيرا، وتبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر وأراد شكورا. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بعثه الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، صلى الله وسلم عليه. ما تضوع مسك وفاه، وما ترنم حمام وناه، وما شدا بلبل وصاه، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها المسلمون، آيات الله في كتاب الكون، الله يتجلى في عصر العلم، الله يحدثنا عن نفسه بآياته بالليل والنهار، بالسماء والأرض، بالماء والضياء والسناء، بالأشجار، بالأنهار، بالأزهار. فهل قرأنا كتاب الكون؟ هل تدبرنا آيات الله؟ هل تفكرنا؟ وكتاب طواه أقرأ فيه صورا ما قرأتها في كتابي. أتى رجل من الصالحين قبل زمن قصير بورقة نخلة إلى عالم من العلماء لا زال حيا يرزق إلى اليوم. أتى هذا الرجل الصالح بورقة النخلة مكتوب عليها النخلة بنفسها بقدرة الله كتبت على وجه الورقة الله، وكتبت على ظهرها الله. ورقة النخل بنفسها كتبت والله أملاها والله سخرها لتكتب الله، على ظهرها مكتوب الله، وعلى بطنها مكتوب الله بالخط العربي الكوفي الجميل. سخرها الله لتكتب اسمه، الله مكتوب عليها على ظهرها وعلى بطنها، قطفت من غصنها وأتي بها إلى العالم هذا العالم، وعرضها على الجماهير فرأوا اسم الله على ظهرها وعلى بطنها، تقول بلسان حالها صنع الله الذي أتقن كل شيء. انظر لتلك الشجرة، انظر لتلك الشجرة ذات الغصون النضرة، من شادها من بذرة حتى استقامت شجرة. انظر إلى النحلة في بستانها منقعرة، من الذي علمها مصدر حلك الثمرة؟ انظر إلى الليل غفا، انظر إلى الليل غفا، من هزه وأظهره؟ انظر للوح الكون، من ذا دانه وصبره؟ انظر إلى الأموات، من يحييهم من مقبره؟ ذاك هو الله الذي، ذاك هو الله، لا إله إلا الله، ذاك هو الله الذي أنعمه منهمرة، ذو حكمة بالغة وقدرة مقتدرة، فلا إله غيره سبحانه ما أقدره. نشرت جريدة الشرق الأوسط اليوم صباح هذا اليوم آخر اكتشاف علمي وصل إليه العالم، اكتشفوا قدرة الواحد الأحد، اكتشفوا أن لا إله إلا الله، اكتشفوا أن لا مدبر ولا صانع ولا حكيم ولا منفذ إلا الله الواحد الأحد. فما لهم لا يؤمنون؟ كتبت بحثا أمريكيا أن علماء الأمريكان توصلوا إلى علم دقيق في آخر علومهم، هذا العلم يتحدث عن الدماغ الذي في رأسي وفي رأسك الذي خلقه الله. الدماغ اكتشفوا أنه أربعة أقسام، أربعة أقسام أو أربع غرف. أما الأعلى الأيمن من الدماغ، فهو مكان للتفكير، خصصه الله وأوجده الله ليفكر به الإنسان، فهو قسم خاص من خلايا تأخذ المعلومة فتهضمها وتتأملها وتتفكر فيها وتدرسها دراسة مستفيضة، هذا سموه قسم الدراسة. وأما الأعلى الأيسر فهو قسم النطق، النطق الكلام، وهذا القسم غرفة من الخلايا تجمع كلام الإنسان وماذا يريد أن يتحدث فيه، وترتب كلامه وحروفه حتى ينطق الذي ينطقه الذي ينطق كل شيء. يريد أن يقول محمد فلا يقول علي، ويريد أن يقول قا فلا يقول را، وهذا دليل على ألوهية وقدرة الواحد الأحد. أما القسم الأيمن الأسفل فهو جمع للعواطف، وهو قسم خاص لعواطف الإنسان وأمزجة الإنسان من حب وبغض وسخط وانشراح وميل وسخط. إذا أحب شيء انطلق هذا الجهاز يسلط حبه على هذا الشيء، وإذا أبغض شيئا انطلق هذا الجهاز يرسم له بغض هذا الشيء. أما القسم الأيسر الأسفل فهو التحكم، قالوا وهو جهاز إداري عصبي يتحكم في المعلومات وفي الحروف وفي النطق. قالوا فإذا اختل جهاز التفكير اضطرب الإنسان فأصبح مجنونا أو معتوها، وإذا اختل جهاز الكلام الأعلى الأيسر النطق الأعلى الأيسر أصبح الإنسان ثرثارا لا يتحكم في كلامه، وإذا اختل الجانب الأيمن الأسفل فمعنى ذلك يصبح الإنسان إما قاسيا باردا وإما ملتهبا حارا، والمتوسط من توسط مزاجه. وإذا اختلت جهاز التحكم الأيسر الأسفل فمعنى ذلك ينهار الإنسان فلا يتحكم في طاقته ويصاب بشلل. حينها عرضوها للعالم ليشهدوا على أنفسهم الكفر ويشهدوا أن لا إله إلا الله، أسلم بعضهم بمثل هذه النظريات وكفر بعضهم. ونحن نقول لأنفسنا أما نزل علينا قرآن يقول إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. الذين يذكرون الله، الذي يتفكر من هو، من الذي يتدبر، من الذي يقرأ كتاب الكون، المغني، المطرب، المزمر، الضائع، صاحب المخدرات، عبد الأغنيات، لا، الذي يذكر الله قائما وقاعدا وعلى جنبه، يقرأ كتاب الكون، يتأمل في أسرار الحياة، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد، فيا عجبا كيف يعصى الإله أم كيف يجحده الجاحد. وأنا أنقل كلام الغرب والحق ما شهدت به الأعداء، والحكمة ضالة مؤمن يأخذها عنا وجدها. أنا أنقل من كلامه لمسألتين، الأولى كلام ربنا وكلام رسولنا معروف لديكم، والثانية لنقول اسمع إلى المجرم، اسمع إلى الخواجة يشهد الله على نفسه أنه يشهد بباطنه ويكفر بظاهره. فرعون علم أن لا صانع إلا الله، ولا مدبر إلا الله، ولا رازق إلا الله، ولكن كفر بلسانه. قال موسى له لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائرا وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. يقول الأمريكي الكاتب اللماء الذي أسلم صاحب كتاب الإنسان لا يكون وحده، يقول أتأملت النحلة كيف تذهب آلاف الأميال عن خليتها ثم تعود من وراء الانتحار والقفار فلا تغلق في خلية غير خليتها، من الذي دلها؟ من الذي قادها؟ من الذي علمها؟ واكتشف كان يقول عندها جهاز أوريال، جهاز إخباري يطلق ذبذبات، فقال له علماء الإسلام لا ما عندها جهاز أوريال. إن الله يقول وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون، وأوحى الهم، قال هو أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. فما لهم لا يؤمنون؟ ما لهم لا يسلمون؟ ما لهم لا يصلون؟ ما لهم لا يتجهون إلى الله؟ هذه قاطمة الظهر. ولكن إذا أصبح من المسلمين من اشتغل بالكمنجة والكوبة والعود والبلوت والسجارة والأغنية والخمر والمرح وأعرض عن الله، هذه قاصمة أخرى وهذه مصيبة دحياء وصالعة صلعاء. فيا مسلمون، أقبل الكفار اليوم المشترعون يؤمنون ويدخلون في هذا الدين، وأخذ بعض شبابنا ينسحب من هذا الدين. فسبحان الله، الأمريكان 18 مؤلفوا كتاب الله يتجلى في عصر العلم، ألفوه كل أتى بحقيقة تثبت وجود الله وعظمة الله وكبرياء الله. نزل أحدهم في سفينة أبحرت في الأطلنطي، في المحيط الأطلنطي أبحرت به، فأصبحوا في ظلام الليل وفي ظلام اللم وفي ظلام الموت، وفجأة انقطع الجهاز المرسل الأوريال عن السفينة المبشرة الأخرى التي أتت لإسعافها، فانقطعوا من البر والبحر والجو والجبال والوهاد، وما بقي إلا إرسال الله، انقطعوا من كل شيء. يقول الأمريكي الذي يروي القصة مكتشف مخترع ذكي من أذكياء العالم، قال فلما أبحرنا أظلمت بنا الدنيا فحاولنا الاتصال فأخفقنا وفشلنا فانقطع اتصال الأوريال وفي الأخير اتصلت قلوبنا بالله. يقول الله عن كفار قريش وعن كل مشرك فإذا ركبوا في البحر دعوا الله مخلصين له الدين. إذا هاجت الريح، إذا تلاعبت السفينة الأمواج، انقطعت اتصالاتهم بالناس واتصلوا بالله، مثل ما فعل يونس بن متى عليه السلام، انقطع البشر عنه، انقطع اتصاله بالناس، أصبح في ظلمات ثلاث: ظلمة اليوم وظلمة الحوت وظلمة الليل. فقال في الظلمات لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فأنجاه الله. قال الأمريكي فأخذنا ننادي، يعني بلغتهم الله الله، يعني انتهت كل الاتصالات وما بقي إلا الله، وانتهت قوى الأرض العظمى وما بقي إلا الله، فنجاهم الله إلى البر، وفي الأخير أعلنوا إسلامه وشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. آخر النظريات التي اكتشفها سوخاروف عالم روسي في موسكو، اكتشف أن للنبات ذبذبات يطلقها على النبات الآخر وللحشرات، وأن هذا دليل على قوة عظمى ليست بقوة البشر. قلنا له يا ملحد إنها قوة رب البشر، لا إله إلا الله. وفي أنفسكم أفلا تبصرون، أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. سبحان الله، من أعطى دواب وحيوانات القطبين فرا جلودا من فرا، وأعطى حيوانات الصحراء أربع أرجل، وأعطى الطير في السماء أجنحة، وأعطى السمك في الماء مجاديف. ما أحكمه، ما أعظمه، ما أقدره. وهذا الشعور ينبغي أن يتحول إلى إيمان، لا إلى مجرد علم. فلا يكفي إلا أن يتحول إلى عمل. قال الله عن الكافر: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم الجليل لكم ولكم ولجميع المسلمين، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو التواب الرحيم. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، ولي الصالحين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على إمام المتقين وقدوة الناس أجمعين، وعلى آله وصحبه والتابعين. أيها المسلمون، أرسل الله محمدا عليه الصلاة والسلام فقال له: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. وفي أول تكليم مع موسى من الله قال له: يا موسى إنني أنا الله لا إله إلا أنا. وهذه النصوص والأحداث التي سمعتم إذا لم يستفد منها أمور وإلا فلا فائدة. وتخزين العلم في الذهن دون خشية الله والإيمان بالله والعمل في مرضات الله إنما يكسب عليك حجة تلقى بها الله وتقذف البعيد في النار. والذي نستفيده من هذه الأصول والأسس والآيات البينات في الكون والاكتشافات العلمية، نستفيد ثلاث فوائد. أولها مطالعة أسماء الله وصفاته في الكون: حكيم، مدبر، خالق الرازق، أحسن كل شيء خلقه، لا تجد في خلقه تفاوت. صنع الله الذي أتقن كل شيء، أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. كل شيء يدلك على الله. انظر إلى جسمك، انظر إلى حركاتك وإلى كلماتك، انظر إلى انتفاعاتك ومشاعرك وخواطرك. أنت عالم من العوالم، أنت كون وفيك اختفى الكون الأكبر، فلماذا لا تتفكر في نفسك ومن خلقك لتكون عبدا لله؟ وفي أنفسكم أفلا تبصرون. فأول ما نستفيده مطالعة أسماء الله وصفاته في الكون. إذا رأينا الزهرة الحمراء، من صبغها ولونها، من جملها وبهاها، من كساها وحلاها، الله لا إله إلا هو. وبجانبها زهرة زرقاء وصفراء وبنفسجية، إنه الله، يسقى بماء واحد. هذا يخرج ثمرة غير هذا، والماء واحد، ولهذا عمر، ولهذه حياة، ولهذه لون. فلا إله إلا الله ما أعظم الله. والأمر الثاني أن يتحول هذا الشعور وهذا الإدراك وهذا الفهم إلى إيمان. ماذا ينفعنا أن تعرف أن من خلق الزهرة هو الله، ولكن لا تصلي ولا تزكي ولا تسبح ولا تذكر الله؟ المجرم المخترع الخواجة يعرف أن هذا صنع الله لكن ما آمن بالله. وهذا لا ينفع إن لم يتحول إلى إيمان، إلى صلاة فجر في الجماعة، إلى استقامة في البيت. كلما حاولت أن تخلو بمعصية نظرت إلى السماء، إلى الأرض، إلى الجبال، فراقبت الذي خلقها وأبدعها وصورها. وإذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان فاستحي من نظر الإله وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني. مراقبة وإيمان وخشية وخشوع، وهذا الأصل من دراسة هذه الكائنات. الأمر الثالث أن تذكر الله بآياته. تركب سيارتك وتنظر إلى كتاب الكون الذي عرض الله لك هذا الكتاب فيه وأشهدك على آياته، فتنظر إلى الشجرة فتقول سبحان الله، وإلى الجبل فتقول سبحان الله، وإلى الماء وإلى الضياء وإلى السناء وإلى الأرض وإلى السماء وإلى الجبال وإلى الوهاد فتقول سبحان الله. نزل القرآن على محمد عليه الصلاة والسلام فكان أول سورة اقرأ وهو أمي، عاش في عمره في البادية، ما قرأ، ما كتب، ما نظم حرفه، ما سطر مقالة، ما خطب خطبة، ما درس كتابة، ما طالع صحيفة، ما يعرف خطا واحدا ولا حرفا. وما كنت تتلو من قبله من كتابه ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. لكن عليه الصلاة والسلام كان يخرج إلى غار حراء فيخرج رأسه من الغار يقرأ في صحيفة الكون، في اللوح، يقرأ في النجوم الساطعة، في الشمس الطالعة، في الوهاد، في الماء المنير، في الجدول والغدير، في الأنهار، في الأشجار. فيقول الله له اقرأ. قال أهل العلم اقرأ في الكون. وقرأ عليه الصلاة والسلام وعرف بإذن الله وأنتج أمة تعبد الله لا تشرك به شيئا. هذا ذكر الله في آياته. لا يكن أحدنا إمعه، لا يكن أحدنا بريدا، لا يكن أحدنا يعيش بشخصية الغافل المعرض. يخرج إلى الحدائق فينظر إلى تهيئ البشر وتجهيز البشر وينسى صنع رب البشر. ينظر إلى الكون ولكن لا يتدبر ولا يعقل. يصف الحدائق لكن وصفا ثابتا بليدا غبيا. يا مسلم الكون أمامك يدلك على الله، فقل لا إله إلا الله محمد رسول الله. تزود بالإيمان واستقر معالم الكون وحاول أن تذكر الله صباح مساء واسمع آيات الواحد الأحد. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. عباد الله، وصلوا وسلموا على من أمركم الله بالصلاة والسلام عليه، فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقد قال صلى الله عليه وسلم من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا. اللهم صل على نبيك وحبيبك محمد وعرض عليه صلاتنا وسلامنا في هذه الساعة المباركة يا رب العالمين. وارض اللهم عن أصحابه الأطهار من المهاجرين والأنصار ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم اجمع كلمة المسلمين ووحد صفوفهم وخذ بأيديهم لما تحبه وما ترضاه. اللهم أخرجنا من الظلمات إلى النور واهدنا سبل السلام ووفقنا لكل خير. اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في عهد من خافك واتقاك واتبع رضاك برحمتك يا أرحم الراحمين.